إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الشاي يا مدام رضو. شكرا يا فيفي. الأنسة غدا بتستأذنك تنزل تتفرج معاكي على البرنامج اللي طالع فيه أدهم بيه عمها. تستأذني؟ ومن إمتى بتستأذني في حاجة؟ وبعدين ما عندها شاشة في أوضتها، عموما براحتها. هطلع أقول لها. وما زلنا أعزائي المشاهدين نستمتع بوجود الفنان والرسام العالمي الكبير أدهم سلطان. والحقيقة فندم صفحتنا على الفيس عليها سيل من الأسئلة كلها من عشاق فن حضرتك. وده سؤال من أدمن الصفحة بيقولك: كيف تكون مشاعر إنسان حساس ورومانسي زي حضرتك تجاه من تكتشف أنه ليس الشخص المناسب؟ الرسم حالة انفعالية زيه زي الشعر والموسيقى، وأي عمل مبدع هو انفعال، ووقع هذا الانفعال على المتلقي مختلف. أنا عندما أرسم إحدى اللوحات بألوان تبدو من وجه. مساء الخير يا رضا. أنا بشكرك جدا أنك وافقتي أن أنا أنزل أتفرج معاكي على البرنامج يا مرات عمي. أنت ما كنتش محتاجة تستأذني يا غادة، زي ما أنت مش محتاجة تناديني بمرات عمي. هو أنت مش اتجوزتي عمي أدهم برضه؟ طب ما هو أدهم أخو أبوكي برضه. لكن انت حاسه فعلا انه عمك؟ انت تقصدي الاحساس؟ لا، لو كده بقى يبقى لا ادهم جوزك ولا هو عمي ولا اي حاجه. اسمعي بيقول ايه في البرنامج. الفنان والرسام العالمي ادهم سلطان، ما هي فلسفتك الخاصه تجاه الرسم؟ الرسم هو قدري، ودائما انا احلم بالرسم ثم ارسم احلامي وبلا قيد أو حساب. أرسم أو هذا ما يجب أن يكون، وبعد كل لوحة رسمتها أدرك في النهاية أني كنت واهما. نعم واهما، حين تصورت أني أرسم ما أسكنه، بينما الحقيقة هي أني رسمت ما لا يسكن. يا رجل، أنت مصدقة الحكم اللي بيقولها جوزك دي؟ قصدك إيه؟ مش فاهم. لا انت فهماني كويس ومفروسة اكتر مني كمان. بقى الرومانسي اللي في التلفزيون ده يبقى هو التمثال المتجهم متبلد المشاعر اللي في البيت هنا؟ ما هو طبيعي في التلفزيون لازم يظهر بالصورة اللي يحبها الجمهور، هو مش فنان؟ طب وفي حياته مش لازم برضو يظهر بالصورة اللي يحبها اهل بيته؟ هو مش انسان؟ بقولك يا غادة، انا فاهمة كويس قوي اللي انت عايزة تقوليه، لكن كلامك ده هيفيد بإيه؟ أنا مجرد بنت حلوة عجبته وخدها بيته وعلقها لوحة جميلة قصاد عيني يلمسها بصوابعه وقت اللزوم، وعشان البنت الحلوة دي فقيرة وأسرتها بتكمل عشاها نوم، ضحت بنفسها ووافقت تكون مجرد لوحة فوق حيطان الرسام العالمي. أما أنتي بنت مسكينة كان عز أبوها مليها أماني في مستقبل مرتاح، وفجأة عمها الرسام الكبير بيلهف بخدعه كل العز ده من أخوه والأماني من بنته. الطمع لعب لعبته وحولك من بنت لها أب ومال ومستقبل آمن ليتيمة وفقيرة ومرعوبة من بكرة، ويبقى أخرك لقمة ونومة في بيت عمك. لحد ما يرميك الأول راجل يطلبك للجواز ويخلص منك. ومين قالك إن أنا هقبل زيك إن أكون لوحة بردة متعلقة على حطانه الأبرد منه؟ أنا وإنتي عشان ما نخسرش كل حاجة ما نملكش إلا الصبر والانتظار. قصدك إيه؟ قصدك الانتظار والصبر لحد ما يموت وبعدين كل واحدة فينا تورث حسب نصيبها؟ طب والإمتى؟ أنتي ضمن الصبر والانتظار دول هيستمروا لحد إمتى يا رضوى؟ لا طبعا، لكن ده قضاء ربنا. ونستنى ليه؟ والإمتى؟ ما نخليه إحنا قضاء وقدر. أنتي إيه اللي جرالك النهاردة؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا تعبانة ومسروقة زيك، ولا أنتي يعني مش بتتعذبي كل ساعة من ألم الفراق عن حبيبك وليد؟ وليد؟ وليد مين اللي بتتكلمي عنه ده؟ وليد اللي كان زميلك في الشركة قبل عمي ما يتجوزك ويقعدك في البيت. على فكرة أنا عارفة كل حاجة لأني ساعات كنت بسمع مكالماتكم. أنا أسفة يا رضوى، صدقيني يعني مش من العدل إنك تستني حاجة إحنا مش عارفين لها معاد، لكن من العقل إن إحنا اللي نحدد المعاد ده. هذا اللي بتقوليه ده شيء رهيب، وأنا مش هقبل أسمعه منك تاني مجرد سمع، وإلا والله هقول لعمك. وكفاية كده، كفاية كلام في الموضوع ده بقى. وأنا كفنان إذن فلأرسم بحرية، أرسم كل ما في خيالي. الخيال أهم من المعرفة، فالمعرفة مهما بلغت لها حدود، لكن الخيال لا حدود له. هناك سؤال يقول: لماذا بعض لوحاتك ليست مفهومة؟ العالم يا سيدتي كله بلا معنى، ومع ذلك نعترف به كحقيقة، وهكذا لوحاتي. انت يا زفت يا اللي اسمك منصور، انت يا حيت انت. ايوه يا ادهم بيه. انت سرحان يا تور ولا تعني بالعربية قصاد البوابة؟ معليش معليش، هفتح البوابة اهو. افتح. فتحت لك ابواب جهنم، نايم فوق وانتبه. انت بتحرس فيلا ادهم سلطان، يعني انسان غير عادي. تتحدفت علينا من انهي داهية؟ ايوه، الداهية اللي وريتني خلقتك الخبيثة. خبيثة ليه؟ الداهية اللي وريتني خلقتك الخبيثة وسمعتني زفارة لسانك واغلط فيا كمان وكمان عشان تخليني دايما فاكر طاري. ودم بنتي، دم بنتي اللي في رقبتك يا تعبان يا تعلب. وعمري ما هنسى يا أدهم يا سلطان. هتعمل ايه دلوقتي يا منصور؟ كل هتعمل ايه؟ بطلي بطلي عياط على بنتنا يا وليا، هانت كلها السنة واخرج من السجن وانتقم من المجرم أدهم سلطان اللي ضيعها، اللي استغل بعدها عن أهلها وأوهمها أنه هيتجوزها شرعي، وبعد ما عاشت معاه شهور اكتشفت أنه كان فيلم مش جواز حقيقي، والمأذون والشهود ممثلين مأجرهم، ومن خوفها من ربنا غسلت نفسها من الحرام بالانتحار، وراحت راحت في عز الشباب. لكن أنا مش حسيب الباشا، مش حسيب الباشا المستخبي ورا الهدوم النظيفة واللسان اللي بيرش البلسم وهو جواه تعبان بيبخ السم. بصراحة يا رضوى يا حبيبتي، أنا مش مستغرب من اللي قالته لي غادة. الراجل أدهم سلطان ده فعلا ما يستحقش الحياة. حتى لو كده يا وليد، اللي بتقوله ده عمل جنوني. حتى لو كان حولني لزوجة مع إيقاف التنفيذ، وحتى التنفيذ ده خاضع لرغبته هو، بس دفنك في تابوت حياته المملة. لولا أن كل واحد فينا بينام في أوضة، ما كنتش هعرف أتصل بيك براحتي يا حبيبي. ده أنا كنت أموت يا حبيبتي رضوى، أنا مبقتش قادر أعيش من غيرك أكتر من كده. وإذا كان الراجل نصاب المشاعر ده قدر يسرق مننا النهاردة، بلاش نسمح له يسرق بكرة كمان. وأنا شايف إن اللي فكرت فيه غادة بنت أخوه ده هو الحل الوحيد. أدهم سلطان لازم يموت، لازم. و طب يا ماما، ماشي حبيبتي ماشي، تصبحي على خير. أهلا يا أدهم. ماما اللي كانت على التليفون يا رضوى، غريبة، من إمتى ماما بتسهر لدلوقتي؟ أصل أخويا الصغير تعبان في إيديها وكانت بتحكي لي دي، حتى قلقتني عليه. أنت بتبص لي كده ليه أدهم؟ أصلك أجمل وأنت قلقانة. شكرا، كان كويس البرنامج، لكن بيتهيألي إنك كان لازم تخفف اللغة شوية في إجاباتك، مش كل المشاهدين مثقفين للدرجة دي. جمهور أدهم سلطان مثقف لأقصى درجة، الجمهور اللي يقدر يتذوق ويستوعب لوحاتي عيب خطبه بأقل من كده. فعلا انت صح، انت رجعت تبص لي كده ليه تاني يا ادهم؟ دي لحظه تامل، والتامل اهم طقوس الفنان، خصوصا الرسام وتحديدا انا. معنى كده انك في اللحظه دي جواك الرغبه للرسم؟ ابدا ابدا. وبالمناسبة يا رضوى، عارفة غاية إبداعي بتولده أنه لحظة؟ أكيد اللحظة اللي بتملك فيها الرغبة للرسم. ده كل الناس اللي فهماه، وده خطأ. أنا يا رضوى اللحظة اللي برسم فيها هي اللحظة اللي بيصرخ جوايا صوت يقول لي أنت ما تقدرش ترسم. رضوى. نعم. حصلينا على أوضتي، أنا مش حابب أنام لوحدي الليلة دي، تعالي. ادخلي يا فيفي. انا مش فيفي. ازيك يا غادة؟ الله يسلمك، انا كنت بحسبك في المرسم بتاعك تحت. طول عمري خايبة في الحساب. انا يا بنت بنزل المرسم الساعة 7 وبخرج منه الساعة 9، وبعدين افطر واشرب القهوة واقرا الجرايد على البسين. و لحد ما يجي السواق بتاعك الساعة 10 ياخدك على الشركة. أنا مش خايبة في الحساب ولا حاجة، أنا بس نسيت. نسيتي إن الساعة دلوقتي 2 بعد الظهر؟ دي لازم ذهنك مشغول بأمر أكبر وصعب. تصدق فعلا أمر صعب قوي، ومش هيخلص إلا بطلوع الروح. طلوع الروح؟ روح مين يا بنت؟ قصدي يعني بصعوبة، استعارة مكنية يعني يا فنان، حاجة كده زي الفلسفة اللي حضرتك بترسمها في لوحاتك العبقرية، زي ما ترسم شجرة مثلا وبدل أوراقها ترسم قلوب سودة، أو ترسم إنسان أو ست جميلة وبدل رأسها بترسم رأس تعبان. وش معنى تعبان؟ يعني وش معنى ست جميلة؟ أنا بقول مثلا، يعني مجرد مثل يا فنان. أنت ليه يا بنتي يا غدا ما بتندهليش يا عمي؟ هو أنا مش أخو أبوكي ولا إيه؟ قصدك المرحوم اللي مات بالسكتة القلبية. والله يرحمه بقى، كان قلبه ضعيف. أبويا كان قلبه زي الحديد، بس كان مليان طيبة وأمان للبشر. لكن عاوز إيه بقى من بني آدم غني بيكتشف فجأة إنه ما بقاش حيلته حاجة؟ صفقة أبوك دخلها معايا وخسرناها، ما استحملش مات. بس أنا بقى كنت مغطي نفسي. ما أنت رسام كبير قوي على الورق وفي الحياة كمان. المهم سؤالي ليكي كان ليه مش بتندهيلي بعمي؟ المحبة مش بالألقاب يا عمي، وأنا انبهاري برسمك بيخليني أندهلك يا فنان. لكن قولي، هو ممكن يعني أو معقول إنك في يوم من الأيام تعجز عن إنك ترسم وردة؟ لا طبعا، أنا برسم ورود طول عمري. كم مرة في عمرك ده قدرت تدي ولو وردة واحدة منهم ريحتها؟ أنا يا بيه باجي كل يوم الساعة 9، بيكون أدهب بيه في المرسم بتاعه، بدخل له عرفه إن أنا جيت، وبيخرج يقعد على البسين على ما حضر له الفطار، وبعد ما بيفطر بيوصل السواق الساعة 10 وبياخده على الشركة على طول. كويس قوي. والنهاردة يا فيفي إيه اللي حصل؟ النهاردة يا بيه أنا جيت في معادي ما لقيتوش في المرسم، استغربت، سألت عليه منصور الحارس، قال لي إن البيه ما نزلش النهاردة. قمت طالعه له اوضته وخبطت عليه ونادت عليه مره واثنين وثلاثه، ما ردش. فتحت عليه الباب لقيته نايم على سريره ببدلته ومتلج وخلصان. اتخضيت يا بيه ورحت مصرخه، لقيت مدام رضوى فوق راسي وبتعيط، وقمنا طالبين دكتور عشان يطلع له تصريح الدفن يا بيه. جه وقال ان في شبهه جنائيه وبلغكم يعني. واضح يا مدام رضوى انك والمرحوم ادهم كل واحد بينام في اوضه لوحده. ده صحيح يا فندم. احنا عرفنا من فيفي البرنامج اليومي الثابت للمرحوم ادهم، برنامجك انت ايه؟ انا بصراحه كنت بتجنب الاحتكاك بالمرحوم لحد ما ينزل على الشركه، وده لانه كان منبه على الكل انه لازم يكون لوحده في التوقيت ده، فعودت نفسي ما اصحاش ابدا قبل الساعة 11، وبعدين أقضي يومي عادي ما بين التلفزيون ومروح النادي أو زيارة ماما. أنت مش مستغربة زيي إن القتيل نايم على السرير بهدومه ببدلته الكاملة يعني؟ مش مستغربة لأن ده العادي بتاعه، أدهم كان بيلبس بدلته كاملة أول ما يصحى. معنى كده إنه صحي ولبس هدومه بشكل عادي، وممكن قبل خروجه مباشرة يكون القاتل فجأة بدخول الأوضة وقتله. ما هو المرحوم كان جسمه ضعيف شوية، والقاتل وقعه على السرير وخنقه، قصدي موته يعني. وانت في قطك النهاردة وقبل اكتشاف الجريمة ما سمعتش اي حاجة؟ ايوه سمعت باب اوضة غادة بيتفتح، وبعد شوية كده سمعته بيتقفل تاني. أنا مش مقتنع باللي بتقوليه ده يا غادة، إزاي تحصل جريمة وصراخ ووصول الشرطة وكل ده وانت نايمة؟ ده عادي يا فندم، هقوم أعمل إيه؟ هنا خن أو ملل. في النهاية عاوزة تقولي إنك من ساعة ما دخلت أوضتك امبارح بالليل ما خرجتيش منها. زي عمي الله يرحمه. ورد في كلامك يا فيفي إنك وانت جاية الصبح بتجيبي معاك الفطار والجرايد وطلبات البيت، مش كده؟ أيوة يا بيه طبعا، أنا اللي بجيب الطلبات، ولو احتاجنا حاجة تانية يعني حاجة زيادة بنطلب الدوريفري. يعني مش منصور الحارس هو اللي بيجيب الطلبات؟ لا يا بيه، منصور شغلته الحراسة بس، وبعدين منصور عمره ما بيدخل الفيلا أبدا أبدا. قولي يا منصور، في الوقت اللي كان بينزل فيه المرحوم أدهم للمرسم في الجنينة هنا، يعني من 7 لـ9، انت بتبقى فين؟ برش الجنينة يا بيه. والمرحوم ما كانش بيطلب منك حاجة؟ ده عمر، ده طول ما هو في المرسم ممنوع حد يقرب منه نهائي. انت تعرف يا منصور انك متهم بقتل أدهم سلطان؟ ايه؟ وانا حقتل أدهم به ليه يا باشا؟ عشان مضيه وجرمته مع بنتك. ما احنا عرفنا كل حاجة منصور، وطبيعة تكون رغبة الانتقام منه موجودة. امال يعني صدفة انك بعد خروجك من السجن تشتغل هنا بالذات؟ لا يا بيه مش صدفة، ومدام بتقول عرفت كل حاجة ما ينفعش انكر. وانكر ليه؟ انا عملت كل حيلة عشان اشتغل هنا وانتقم لبنتي وشرفي واقتله. ايوه اقتله، لكن كل مرة كانت حاجة تخليني أتردد واستعيذ بالله من الشيطان لحد ما ربنا انتقم لي منه بإيد غيري. الحمد لله يا بيه، ربنا مش رايد لي بالسجن مرتين في عمري. طيب يا منصور، تعال افتح لي المرسم. لوحات بديعة. الغريب أن الفن ده كله يخرج من إنسان جواه كل الأخطاء اللي عرفناها عنه. الحقيقة كل شيء في المرسم منظم، وكل لوحة مكتوب عليها عنوانها وتاريخ رسمها وده تاريخ النهاردة. كويس، أنا كده أقدر أجزم بأن الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ورجعنا لكم بعد العيد بجريمة قتل. مين القاتل؟ مجد سالم دراما بوليسية، سهى حسن إعداد، هندسة هواء وسام محمد، إخراج دكتور محمد لطفي، معكم على الهواء عصام الشريف. تقدروا تتواصلوا معنا في جريمة القتل الجديدة، واخدين بالكم احنا خدناكم بعد الأجازة كده على جريمة قتل على طول جديدة. بس فعلا هو مين اللي قاتل المرة دي بجد؟ الموضوع لا محتاج تفكير بقوة، لأن الدوافع عند التلاتة موجودة بقوة، سواء رضوى زوجته الشابة أو غادة بنت أخوه علشان أبوها اللي مات بسبب أدهم، ومنصور اللي كان عايز يثأر لبنته والشرف والعرضه. فبجد لأ المرة دي محتاجة تركيز قوي قوي قوي. فهنبدأ نستقبل المكالمات وركزوا علشان بنغلط كتير. ونبدأ نستقبل أولى المكالمات. ألو؟ ألو، السلام عليكم. ألو؟ السلام عليكم. ألو؟ ألو؟ ألو؟ أيوة دكتور. صوتك بعيد قوي. ألو، السلام عليكم يا فندم. انت متنكر ولا ايه؟ لا يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محمود سيد احمد عبد السلام من بني سويف. استاذ محمود، ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك. الجاني هو غاده بنت اخوه. غاده؟ اه. ليه؟ لان طبعا مرات عمها سمعت الباب اوضتها بيتفتح ويتقفل، فدليل هي خرجت بعد ما عمها نزل المرسم فنقته وقتلته، وراحت رفعته ثاني لوديته الغرفه بتاعته علشان اللي يشوف يفتكر ان هو مات في مكانه ما خرجش. لكن هو طبعا هو الجرير فتح وقفل الباب اوضتها مرتين، خرجت قتلته ورفعته ثاني للجرير ان هو مثلا كان اسمه ضعيف، قدرت تشيله وترفعه ثاني طلعه غرفه على السرير. والدليل طبعا ان مرات عمها اعترفت عليها ان هي سمعت اوضتها بتتفتح وتتقفل، لكن هي انكرت. شكرا ليك يا استاذ محمود. العفو يا فندم. شكرا. العفو. المكالمة الثانية. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. مين معنا يا فندم؟ أحمد محرضك. أحمد إيه؟ أحمد عبد الحميد. أحمد عبد الحميد، منين يا أستاذ أحمد؟ من حلوان. حلوان. مين القاتل؟ القاتل النهاردة رضوى. رضوى؟ آه. زوجته؟ آه مراته. ليه؟ اكتر من دليل ابرزه من ان هي في التحقيق كانت قالت للمحقق الجريمه تمت ازاي، بان هي قالت له ان المرحوم اتخنق واللي قتله خنقه ورماه على السرير، وقدمت كده هي التصور بتاع الجريمه حصل ازاي، وفي حاولت تبعد الشبهات عنها باكتر من حاجه منها ان هي قالت ان هي بتتجنبه وبتصحى بعد الساعه 10 في حدود الساعه 11 علشان ما تشوفوش، وقالت كمان ان هي سمعت صوت الباب بتاع اوضه غدا بيتقفل ويتفتح. كل دي حاجات كانت بتبعد عنها الشبهات او حيله هي بتستخدمها تبعد عنها الشبهه، لكن هي الوحيده اللي قالت الجريمه تمت ازاي. كمان كان المجني عليها عارف ان هي سهل جدا تخش الاوضه، لان هو قال لها ان هو مش حابب ان هو يبات في اوضته اليوم اللي حصلت فيه الجريمه. فكل دي حاجات تفاصيل بتقول ان هي اللي ارتكبت الجريمه النهارده. شكرا ليك يا استاذ احمد. العفو يا فندم. المكالمة الثالثة. الو الو الو اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. طيب يا استاذ عصام. وانت طيب. مين معانا؟ ممدوح موسى اسحاق. الحل انا بقى شك في منصور البواب. بتشك؟ يعني اقول لحظك ليه؟ لان هو قالت لك اول ما بيصحى الساعة 7 بيلبس هدومه كاملة وينزل بيها المرسم. فهو بيكتب التاريخ على اللوح اللي بيرسمها. فهو نزل وكتب على لوحة التاريخ اللي هو اتقتل فيه، دخل عليه منصور وراح خنقه وشاله ودخله طلعه فوق نيمه على السرير. ده الدليل. شكرا ليك يا أستاذ ممدوح. شكرا يا أستاذ. المكالمة الرابعة. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيك. معاك محسن شحاتة محمد. أهلا وسهلا بيك. أهلا وحضرتك. ممكن توطي الراديو شوية؟ حاضر. ممكن بعد إذنك. هو النهاردة منصور البواب. منصور ليه؟ أولا تاريخ اللي كتبوا على الصورة اللي رسمها أو المكان اللي هو يرسم فيه دوت وراه ان هو يعني ما طلعش فوق، يعني هو كان بيرسم وبيروح يقعد على البسين على ما يجيله السواق، فهو ده اللي وراه ان ده ما طلعش فوق في الوقت ده. فطبعا وشاله ودخله قطه، وبعدين ده راجل قوي يعني مش معقول الستة هتشيله وتدخله وتدخله مهما كان جسمه نحيف. فهو منصور البواب. لأنه هو طبعا مطلعش. وصل يا أستاذ محسن. شكرا لي. شكرا. شكرا. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. المكالمة الخامسة. ألو. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وعليكم السلام. تحياتي لحضراتكم. أسعد الله وجودكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بيك. مين معنا؟ مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا قبل الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. الحل إيه؟ الحل يا غادة. غادة. ليه؟ حضرتك قالت إن أنا ما خرجتش من أوضتي وحصل اللي حصل وانقلبت الدنيا و قتل الراجل وأتت الشرطة وكذا والتحقيقات، وفي ظل تلك التحقيقات أدلت باعترافاتها رضوى وقالت إن أنا سمعت الباب بيتفتح، باب أوضة غادة بيتفتح وتقفل بعديها، وهي أنكرت إنها خرجت من أوضتها، فهي خدت بعضها وطلعت على أوضة عمها وخنقته ورجعت أوضتها تاني. شكرا لك يا استاذ احمد. الشكر لا شكرا جزيلا على حسن التواصل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. المكالمة السادسة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور عصام؟ أهلا وسلام. مين معنا؟ كل سنة حضرتك طيب. وانت طيب. معك صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمة. أهلا بيك أستاذ صبري. الحل إيه؟ إن شاء الله المدام رضوى. ومدام كمان. اه طبعا مدام. قاتلة ومدام. يعني القاتلة ما تبقاش مدام ولا والله انت محترم يا استاذ مدام قبل ما تقتل. طيب ليه؟ بعد ما تقتل تبقى المجرمة. طيب ليه؟ ليه؟ لانها قالت في التحقيق ان انا بقوم الساعة 11، ما بقومش قبل 11 عشان اتجنبه. وبعدين بتقول ان هو اسمها غادة فتحت الباب وقفلته مرتين عند خروج استاذ ادهم. طب هي كانت مفروض تبقى نايمه. في حاجه تانية بتقول ان هو اللي خنقه ورماه على السرير. طب هي شعرفها ان اتقتل مخنوق؟ ده مفروض الساعه 11 دي هي نايمه تصحى الساعه 11، لكن الكلام اللي حصل ده حصل 7:30 8:00 9:00 كده، مفروض تبقى نايمه في الوقت ده. لكن هي كانت قاعده بتراقب الباب اتفتح ولا لا، او لا لا، فممكن كانت هي الآن علشان بقى ايه هتعمل الجريمه بتاعتها. وارد. طب هي شعرفها بقى اللي قاتل خانق ورمى على السرير والكلام ده كله. وارد. شكرا ليك استاذ صبري. شكرا طيبين. شكرا. المكالمه السابعة معانا. الو. الو. اهلا وسهلا. ايوه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. صدفه محمد ابو العلا. صدفه محمد ابو العلا. اهلا وسهلا بيك. الاجابه هتكون غاده. اشمعنى؟ بص، هي عندها الدافع الثلاث عندهم الدافع، بس هم حاولوا ان يبعدونا. يعني هم قالوا منصور كان بيبقى في الجنينه في الوقت ده، وقالوا رضوى، وقال لها تعالي نامي جنبي وكده. يعني هو لو ميت في الاوضه اكيد هتحس. هي فعلا غدا اللي قتلته سوا، ان هي دخلت قبلها كانت بتتكلم معي وبتقول له تيجي نرسم ورده ومحدش يشم ريحتها. بعدين هي حاولت تعرفه ان هي عارفه مواعيده، بس هي مش عارفه مواعيده. يعني هي حاولت تفهم منه من كلامه. وبعدين راحت راجعه، يعني هي عرفت دلوقتي ان هو بينزل مثلا من الساعه 7 لحد الساعه 9 بيبقى في المرسم. وبعدين منصور بيبقى في الجنينه. طب هو فين ساعة التاريخ وساعة كل ده؟ هي ما سمعتش. يعني احنا لو في مكان وحد صرخ اكيد الشارع بيسمع. ازاي في بيت واحد وما سمعتش؟ هي فعلا بابا فتح زي ما رضوى قالت، لكن الكلام اللي رضوى قالته ده يعني بعيدا يشككونا بس عن ان هي غادي. بعدين هي عندها الدافع الاكبر للانتقام، ان هو خد كل حاجه وموت باباه حصرت. لا، ما طب منصور عنده الدافع ورضوى عندها الدافع. ده رضوى الموضوع كله كان قائم على الفلوس في اساسه. يعني طيب ماشي، ما هم كلهم عندهم الدافع، بس هي قهرتها على ابوها. يعني هو مش زعل الفلوس او كده، يعني الاب برضك صعبه. وغير كده كمان ان هي مراته قالت ان هو جسمه خفيف، فهي ممكن تكون قتلته ودخلته تاني جوه عشان ما حدش ياخد باله او ما حدش عارف تبعد الشبه. طيب يا صدفه من فضلك، احنا ليه استبعدنا تماما في الشغاله؟ في الشغالة عندها الدافع. لا، في الشغالة، مش لا. في شغالة اسمها في اللي بلغت عن الجريمة. ايوه. اللي استبعدناها تماما، بس ما فيش اي دليل عليها ولا اي حاجة حتى في كلامها. يعني هي قالت انا دخلت عليه لقيته نايم وجسمه مثلج فصرخت. هو بص، انا شكيت فيها في الاول لما قالت صرخت هو انت جسم، بس ما فيش دليل عليه. يعني انت دلوقتي صرختي وهو عشان جسمه ثاني، انت عرفتي منين ان هو مات؟ وبعدين ما فيش دوافع للقتل. وبعدين هي قالت جسمه كان ايه؟ ساقع متلج. فانت ازاي جسمه يعني ما ممكن زي يكون هبوط عادي. يعني انا مثلا في الناس اللي عندهم الضغط، فانت جسمك بيبقى ساقع عشان انت عندك مثلا هبوط او كده. انت عرفتي ان هو منين ان هو مات وسلختي؟ يعني انت كده بتتهمي كده غاده وفيفي الشغاله ولا؟ لا انا غاده. غاده. بس شكرا لك. بس هي غيره. لكن انت مش مرتاحه لفيفي؟ لا مش مرتاحه لها. هنشوف الوقت. شكرا لك. كده زي ما بيقولوا من طرف خفي بتطل علينا فيفي. فيفي ممكن يكون ليها دور، يعني ممكن تكون مدانة، ولا هم التلاتة بس رضوى وغادة ومنصور؟ ولو هم التلاتة مين؟ طب ولو هم الأربعة؟ ما فيش أي دليل على فيفي. خلونا نشوف المكالمة التامنة. ألو. ألو، السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عصام، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. مروان محمد حمزة مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ مروان. لا بص بقى، أنا في حاجة كده غريبة حصلت أنا بسمع ويعني إيه وانتبهت ليها. طبعا أنا قلت بره الهوا غادة وقلت أنت شكلك انتبهت ليها الوقت ولا إيه؟ انتبهت ليها، وأنا أنا أصلا شكلها طازة كده يعني، بكتب دايما مع الحل الدرامي فبكتب معاهم يعني وما بيتكلم. فغادة كانت قالت ان هي نايمة من الصبح مخرجتش زي عمها، ان دليل ان عمها مخرجش راح المرسى. وفيفي قالت ان هي سألت منصور ان هو فعلا قال ان هو النهاردة ما نزلش، وكانت الشبهات بتدور حوالين التلاتة. بس انا ليا رأي تاني، معلش يمكن انا هغيره شوية، انا قلت بقى الهوى غادة. انا دلوقتي بقول منصور، ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ رقم واحد، اولا ان هو اكد ان هو طبعا ما بيدخلش البيت، وزي ما قاله فيفي قالت ان هو ما بيجيبش طلبات والحاجات دي. رقم اتنين، ان هو قال لفيفي ان هو فعلا الراجل ما نزلش، راح المرسم. رقم تلاتة، مين بقى اللي كتب تاريخ الرسمة النهاردة في المرسم، يعني تاريخ اليوم في المرسم؟ وزي ما قال منصور ان هو صاحب البيت او الفنان اللي هو ادهم ما بيحبش حد ينزل يهوب ناحية المرسى من الصبح. فده الدليل ان ممكن يكون منصور طلع تسلل البيت، ان هو طبعا عارفين ان هو ما بدخلش البيت، فهو تسلل قبل ما ينزل المرسى وموته، ان هو جسمه ضعيف طبعا مش هيقدر خلاص يصرخ، وداد ايده قوية هيموته على طول، وقتله في سريره ونزل راح المرسى عشان ما حدش ياخد باله، فراح كتب على رسمة من الرسومات تاريخ التاريخ بتاع اليوم مع الشخبطه طبعا الحاجات اللي هو اللي بيرسمها الفنان. طب هو هيبان ان الخط غير الخط، ما هي دي ممكن هي دي تبان، عشان كده هو المحقق قال انا لما شفت التاريخ عرفت مين اللي قتل. خلاص ده رايك يا استاذ مروان. بس انت فجاه غيرت من غادة المنصور كده في التكه دي كده، اول مره في حياتي ان انا اقول حاجه بره الهوا وادخل على اول حاجه ثانيه. انت متهم يا استاذ مروان معانا. بس هو الدليل كمان ان غادة كانت متابعه ان فعلا عمها ما نزلش، يعني هي كانت لها الدافع ان هي كانت ممكن هتقتله برضه. فهو ان شاء الله باذن الله غالبا باذن الرحمن منصور، والله اعلم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. المكالمة التاسعة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيك. مع حضرتك فهد محمود. فهد. محمود. محمود. يا النهاردة إن شاء الله غادة. غادة. ليه؟ انت ايه رأيك في كلام مروان اصلا؟ لا، ما مقتنع بكلام مروان؟ لا الصراحة مش مقتنع بيه. انا بقول غادة لان هي ممكن تكون لما الاول لما شغالة سألوها قالت انا جيت لقيته في هدوم في على سريره ولابس هدومه وجسمه مثلج، معنى كده ان الجريمة تمت الليل ما تمتش الصبح. فممكن تكون غادة هي اللي قامت بالجريمة ونزلت للمرسم بتاعه، كتبت التاريخ على اللوحة عشان تبعد الشبهة عنها، عشان تثبت اللي هو نزل الصبح، فتبعد كده بتبعد الشبهة عنها يعني. طب وهو منصور كان بيبقى عارف ان ادهم بيكتب التاريخ على كل لوحة بتاع كل يوم علشان يقول لما غير التاريخ بالمرة؟ لا اكيد، لا اكيد هي اللي تعرف اللي متابعاه، اكيد ممكن لامراته بنت اخوه. يا رضوى يا بنت اخوه. ان هم دول اقرب الناس دي. والله برضو نقطة منطقية يعني انت كده نسفت كل ادلة الدفاع بتاعة مروان اللي كان قايلها قبلك. هي غادة ان شاء الله. غادة، شكرا ليك. شكرا يا استاذ فهد. شكرا. مكالمة المكالمة العشرة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيهاب عمارة الليس من طنطا. أهلا بك يا أستاذ إيهاب. أهلا دكتور. إزاي حضرتك؟ الحل إيه؟ المنصور. منصور هو الجاني. منصور. تمام. يعني أنت اقتنعت بمروان برضه؟ لا حضرتك والله دي قناعتي من أول من ساعة الحلقة خلصت. أكيد. أكيد إن شاء الله هيكون أكيد. طيب قول. الدليل طبعا طبقا للبرنامج اليومي للقتيل المفروض في اللحظه اللي بتشهد فيها جريمه ما يكونش في اوضه نوم، المفروض يكون على حمام السباحه مستني السواق. اللي حصل كالاتي، هو نزل طبعا لابس بدلته، دخل مرسمه، قعد ساعتين رسم. في الوقت ده كان منصور طبقا للبرنامج اليومي برضه موجود في الجنينه بيرشها، هجم عليه في المرسم، قتله، شال جثته وداها اوضه نومه على اعتبار ان يقدر يقول ان هو ما نزلش خالص من اوضه نومه، وخصوصا ان منصور معروف عنه انه لا بيجيب طلبات للبيت ولا بيخش البيت اصلا طبقا لكلام غازي. لكن هو طبعا فاته تاريخ اللي موجود على اللوحه، طبعا ما يعرفش حاجه زي دي وما ياخدش باله منها طبعا اكيد. دي كشفت الحكايه دي كشفته، وطبعا بما ان منصور بنيانه قوي اكيد والقتيل بنيانه ضعيف قدر يشيله بسهوله، ويقدر طبعا بعد ما خانه ويوديه اوضته ويخرج من غير ما حد يكون شافه، خصوصا الناس دي ما كانتش صحيت في الوقت ده. لكن التاريخ طبعا كشف منصور، كشف ان القتيل نزل والمفروض يكون في الوقت ده على حمام السباحه مش في اوضه نوم طبقا لبرنامج اليوم. شكرا يا استاذ ايهاب. شكرا يا دكتور، مع الف سلامه. مع السلامه. المكالمه الحداشر. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عصام؟ اهلا وسهلا بيك. معك عصام برضو. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عصام. عصام محمد حسن عرفة. اهلا وسهلا بيك. من كفر الشيخ. اهلا وسهلا. الحل ايه؟ هو منصور. منصور قدام بيه بينزل بيمارس هوايته في الرسم وبيكتب طبعا تاريخ الميلاد اللوحة ديت، فمنصور شافه وراح موته وراح هيله هوب راح شايله وحطه في الاوضه بتاعته. الاوضه الطبيعي ان هو ما ينامش بالبدله، لازم لما دخل اوضه نوم لازم يغيره كده. وكمان هيلاقوا بصمات منصور جوه الفيلا وهو المفروض ما يكونش يخش الفيلا. شكرا ليك استاذ عصام. شكرا. المكالمه ال 12. الو. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عصام دكتور عصام تحياتي ليك وكل سنه طيب انت وكل العاملين في اذاعه البرنامج الخامس. مين معانا يا فندم؟ معاك عبد الغني ماكن. عبد الغني من اسيوط. الحل يا استاذ عبد الغني؟ الحل غاده. غاده. ايوه. ليه؟ لا اكتر من سبب. السبب الاولاني لانها كذبت في التحقيقات، ولما المحقق بيسالها بيقول لها انت ما حسيتيش بكل الاحداث اللي كانت بتحصل وقت لما عمك اتقتل، او طبعا المباحث او المحققين كانوا موجودين. فقالت لا انا ما كنتش، انا ما صحتش وما كنتش موجوده. فين مرات عمها رضوى؟ اكدت عكس كده وقالت ان انا سمعت الباب بيتفتح ويتقفل مرتين. ودي نقطة. النقطة الثانية انه يعني وارد واحتمال كبير انه يكون التاريخ الموجود على اللوحات اللي هي موجودة في المرسم وارد يكون بخطها، احتمال كبير يكون بخطها، وده طبعا هيبقى دليل إدانة عليها بشكل كبير. وهي عملت كده عشان تشيل او تنفي التهمة على نفسها وتأكد ان عمها نزل المرسم في الميعاد اللي بينزل فيه، لان هي عارفه يعني تفاصيل الحركه بتاعته. يبقى غاده. نعم. يبقى غاده. هي غاده. اوكي. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. شكرا. شكرا. اخر مكالمه معانا. الو. ما هو الرجل لما يجي يعرف. الو. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بشرى صابر عبد الفتاح. مين؟ بشرى صابر عبد الفتاح. انت كنت بتتشاوروا الوقت يا استاذه بشرى ولا ايه؟ انا مش واثقه من الاجابه بس هقول وخلاص. مين اللي معترض على اجابتك معاكي؟ انتوا بقيتوا بتصعبوا الاجابه على فكره. طيب الحل ايه؟ ما شاء الله ارتبكت خلاص بشرى. ارتبكت. مكالمة تانية؟ خلاص ناخد مكالمة بديلة. ألو. أهلا عصام حبيب الكل. أهلا وسهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب. يلا سريعا علشان هنزع الحل الوقتي. عادل شيبة في دمان من حلوان. أستاذ عادل الحل إيه؟ الحل اللي هو منصور هو اللي عمل الجريمة النهاردة. الدليل إيه بسرعة؟ الدليل أقوى شيء أقوى دليل كله اللي هو أقوى واحد فيهم إنه يقدر يشيله من الجنينة يدخله على أوضة المكتب. الثلاثة التانيين نساء مش هيقدروا يشيلوه. شكرا ليك يا أستاذ عادل. شكرا وبدعوكم مستمعينا نسمع الحل ومن القاتل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. جريمة النهاردة من الجرائم اللي بيبقى لها صدى إعلامي، والإلحاح على اكتشاف الجاني فيها بيكون أكبر لأنها بتشكل رأي عام، والسوشيال ميديا بتتابع التفاصيل بشكل يومي لأن المجني عليه فنان كبير ومعروف وهو الرسام العالمي أدهم سلطان. في البداية كان يبان الأمر سهل في الوصول للجاني لأن الجريمة تمت في أوضة نوم القتيل وفي توقيت كل المحيطين بيه اتنين بس، زوجته رضوى وغادة بنت أخوه، وواحدة منهم لازم تكون هي الجاني. وجود الجثة بالبدلة كاملة خلى التصور الوحيد إنه لبس هدومه عادي استعدادا للنزول لمرسمه، لكن الجاني فاجئه بالدخول وقتله وحطه على سريره. وفي الحالة دي كانت الأقرب للاتهام أنت يا رضوى. ليه بقى يا فندم؟ الطريقة اللي اتجوزتوا بيها وشكل العلاقة الزوجية بينكم واللي بتأكد إنكم مش على وفاق، وكمان علاقتك بوليد. هو انتوا عارفين ده كمان؟ بس احنا انتوا كنتوا صابرين، لكن كل دي مؤشرات بانك الجاني، خصوصا بعد ما فيفي الشغالة قالت انها بمجرد ما اكتشفت قتل ادهم وصرخت لقيتك قدامها. ما هو ده لان الاوضتين جنب بعض حضرتك، يعني عادي انه بالنسبة لنا. وفي البداية ما كانش عادي، زي برضو ما هو مش عادي ابدا ان كل ده يحصل وانت مستغرقة في النوم يا غادة. طب اعمل ايه؟ طيب لو كنت اعرف ان ده هيحصل كنت صورت لكم نفسي وانا نايمة. حتى لو تعرف يا غادة ما كانش ينفع تصوري نفسك، وإلا كانت كدبتك تنكشف. كدبة ايه دي؟ انك ما خرجتيش من قطك لحد ما احنا صحيناكي. رضوى اكدت لنا انها سمعت باب قطك بيتفتح وبيتقفل يا غادة. طب ازاي ما خرجتيش؟ لا ما هو انا خرجت للحمام، ولو كنت قلت كده كان عادي لانه طبيعي يحصل، لكن انت خفت تقوليه فنتهمك بقتل ادهم. بس كدبك للاسف كان ممكن يورطك اكتر، وده مش من الذكاء. والحقيقه بقى، وبمناسبه الذكاء، فانا بشهد لك يا منصور، بس للاسف استخدمته للشر. باشا بتقول ايه حضرتك؟ انا مش فاهم سيادتك. اللي مش فاهم ده يا جماعة هو القاتل، وقاتل غير عادي. منصور بنى خطته على قتل ادهم في مرسمه لانه المكان الوحيد اللي يقدر ينفرد بيه، وانتظره لما انهمك في الرسم لمدة نص ساعة وفاجئه بالانقضاض عليه وخنقه. لكن ذكاؤه أو حاله بأن قتل أدهم في مرسمه وفي التوقيت ده هيخليه المتهم الأول، وأو حاله بنقل مسرح الجريمة من المرسم لأوضة النوم فوق، يعني داخل الفيلا. الفيلا اللي انتوا قبله هتشهدوا أنه ما بيدخلهاش أبدا، وشال أدهم القتيل واتجه بيه لباب الفيلا الداخلي، ولذكاؤه الشديد قبل ما يدخل قلع جزمته عشان ما تسيبش أثر جوه على الأرضية وتدل عليه، وطلع وهو مطمن ان غادة ورضوى في التوقيت ده بيكونوا في سابع نومة، ودخل أوضة نوم ادهم وحطه على سريره، ورجع قعد على البوابة في انتظار فيفي الشغالة وسؤالها عن ادهم، والباقي بقى انتوا عارفينه. لا لا لا لا بيه ما حصلش، وكلامك ده انت بتقول انك اتخيلته وخلاص. طبعا يا منصور، وكان لازم اتخيله بعد ما دخلت المرسم وشفت بعيني. شفت اللوحة اللي عليها تاريخ النهاردة، يعني أدهم نزل المرسم النهاردة وابتدى الرسم بالفعل، وده أكده تقرير الطب الشرعي بأن القتل تم الساعة 7:30 وسبعة ونص دي بتعني إن أدهم لا يمكن يكون لسه في قطه، ولازم يكون في المرسم ومستغرق في الرسم، والوحيد الموجود هو أنت. وفي البداية بحثنا عن أثار جزمتك على أرضية الفيلا وما لقيناهاش، فكان التخيل هو إنك كنت حريص فقلعتها مثلا ودخلت حافي. وهنا طلبنا من المعمل الجنائي رفع البصمات، وفورا فحصوا الأرضية، والمفاجأة بقى إن أقدامك الحافية سايبة آثار من عند باب الفيلا وعلى السلم والحد سرير المجني عليه. لا وإيه رايح جاي يا منصور، تفتكر في دليل أكبر من كده؟ لا يا بيه عندك حق، هو سجن النبادي مش هيتعبني، أقله هيريحني من زن الطار اللي عمال يلح عليا لدم بنتي وشرفي، اللي كان زي الطبل يزن يزن في دماغي ليل ونهار ونهار وليل. يا بيه خدوا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. وبكده يبقى منصور هو القاتل، وعرفنا كل الدوافع والأدلة اتصل بينا أكتر من واحد لمنصور، بس اللي جاوبوا الإجابة الكاملة أربعة فقط، علشان كده بنقول لكم ركزوا في الدليل، ركزوا في الدليل. هنبدأ نسحب من الأربعة واحد. محسن شحاتة محمد، محسن شحاتة محمد، مبروك يا أستاذ محسن، 500 جنيه، وإن شاء الله نتقابل على خير في جريمة قتل جديدة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. خالص تحيات فريق العمل، مجد السالم دراما بوليسية، سهى حسن إعداد، وسام محمد هندسة هواء، إخراج دكتور محمد لطفي، كنت معكم عصام الشريف.